الرب إلهكم قد أراحكم وأعطاكم هذه الأرض. صحيح أنتوا خدتوا نصيبكم، لكن أنتوا وعدتوا، عشان كده نساءكم وأطفالكم ومواشيكم تلبس في الأرض التي أعطاكم موسى في عبر الأردن. الأطفال والمواشي والنساء يستنوا في شرق الأردن، لكن الرجال اللي فوق 20 سنة لابد يعبروا مع إخواتكم، ثم تعبرون متجهزين أمام إخوتكم، وهتطلعوا كمان في الصفوف الإيه؟ الأمامية قدام إخواتكم. ممكن يقولوا احنا مالنا، ما احنا تملكنا وايه وخلاص بقى كل واحد يدور على حاله. قال لهم لا، انتوا هتطلعوا وهتبقوا في الصفوف الاولى متجهزين مستعدين للحرب امام اخواتكم اللي لسه ما تملكوش. كل الابطال وذو البأس وتعينهم وتعينونهم، ابطال وذو بأس جبابرة، حتى يريح الرب اخوتكم مثلكم ويمتلكوا هم ايضا الاردن التي يعطيهم الرب الهكم. زي ما ربنا اراحكم احرصوا على راحة ايه؟ اخواتكم. انتم عابرين من اجل هدف ان اخواتكم يستريحوا كما استرحتم انتم. وهنا اجمل ما في سفر يشوع، ان كنا اتكلمنا قلنا ان يشوع مرتبط بسفر اعمال الرسل. شوفوا برضك في اعمال الرسل ان الكنيسة الاولى ازاي كانت الحياة فيها حياة مشتركة، محدش كان بيقول دي بتاعتي انا، لكن الكل كان ايه؟ بيعيش عيشة مشتركة. ايضا نرى في سفر يشوع قصة تأسيس الكنيسة الاولى، كنيسة العهد القديم، ان الحياة كانت مشتركة بينهم، كل واحد لا ينظر الى ما هو لنفسه فقط بل الى ما هو للايه؟ للاخرين، لاخواته. لان في حاجة خطيرة جدا هيعلنها يشوع دلوقتي. ثم ترجعون الى ارض ميراثكم وتمتلكونها التي اعطاكم موسى عبد الرب. والرب مرة يكلم يربط موسى على طول بايه؟ بعبد. ايه السر الخطير ده؟ انكم لا يمكن تمتلكوا الا لما تملكوا اخواتكم، لا يمكن ترتاحوا الا لما تريحوا اخواتكم. هو ده القانون، القانون بتاع المسيحية الحقيقية، سر الاخ اللي اتكلمنا عنه، انك ما تقدرش تخش السنة لوحدك. سر الاخ اللي لازم تقدم له فيه محبة، تقدم له فيه غفران، تقدم له فيه خدمة، مش حاجة اسمها نخش وكفاية. انت مسؤول عن اخوك، اين اخوك؟ عشان كده مش ممكن تعتبر لكم ملكية ولا يعتبر لكم راحة الا اذا ملكتم اخواتكم والا اذا ريحتم ايه؟ اخواتكم. فيش واحد يقول انا ونفسي وكفاية، مش هترتاح ومش هتفرح. لازم تدور على اخوك وتجيبه للمسيح. اذا كنت اختبرت عمل المسيح في حياتك، لازم تقدم عمل المسيح لاخوك، لانك لا يمكن ان تتملك الا اذا تملك اخوك. عشان كده لابد ان تطلب راحة اخيك. ثم ترجعون الى ارض ميراثكم وتمتلكونها التي اعطاكم موسى عبد الرب في عبر الاردن نحو شروق الشمس. طب هونت يا رب ما تقدرش تدخل 9 أصباط ونص دول بقوتك، انت ليه بتطالب بقوة الاخوة؟ ما اللي هتعمله مع الكتير هتعمله مع القليل؟ ما هي المعجزة هي هياها، لازمتكم ايه يعني انك تعدي دول؟ لا، لازم يبقى القلب منفتح للاخر، لازم يبقى القلب مشغول بالاخر، وهي دي علامة الانسان المسيحي الحقيقي، انفتاح القلب على الاخر وانشغاله بالاخر. مش بس بطلب راحتي لكن بطلب راحة الاخر، مش بطلب ملكي لكن بطلب ملك الاخر ايضا. فاجابوا يشوع قائلين كل ما امرتنا به نعمله وحيثما ترسلنا نذهب. اتكلمنا عن المخاوف اللي كانت في قلب يشوع في الاصحاح الاولاني، مخاوف من الشعب، ده شعب قاسي الرقبة، شعب متقلب متغير. لكن شوفوا ربنا بينزع من قلب يشوع الخوف بان شعبه يطمنه، لا كل اللي هتقوله لنا ايه هنعمله هنسمعه. بياخد تشجيع من الكل، الله بيخدع الكل دي. حسب كل ما سمعنا من موسى نسمع لك، ده مش بس كده كمان، لكن يقولوله انما الرب الهك يكون معك كما كان مع موسى. يطلبوا من اجله ان اللي عمل مع موسى يعمل مع يشوع، واللي عمل مع موسى وعمل مع يشوع يعمل مع كل واحد الان والى الابد، هو امس واليوم والى الابد. عشان كده يمكن الخادم او الراعي او القائد محتاج باستمرار الى صلاة الرعية من اجله، مش بس محتاج لطاعة الرعية، لكن محتاج ان الرعية تطلب من اجله ان ربنا يمتعه بمعيته معاه. كل انسان يعصي قولك ولا يسمع كلامك في كل ما تأمره به يقتل. باكتر من كده ان كل اللي مش هيسمع كلامك احنا هنموته. كل ده ربنا بيدي تشجيع ليشوع ان كل القوة معك، الله معك والشعب معك واعداءك يهدمون. انما كن متشددا وتشجع، كن متشددا وتشجع. الكل هنا بيشجع في يشوع. جميل قوي ان يبقى الكل ليه رؤية واحدة، رؤية ربنا اللي بيعضد. اذا كان بيظهر في الاصحاح الاولاني ان الله هو العامل في شعبه والعامل في كل محاربات شعبه والعامل في كل مضايقات الانسان، وهو الذي يعطي الغلبة للانسان، فما اجمل من الانسان انه يستجيب لعمل الله. الاصحاح التاني يبتدي يكلمنا بقى عن عمل الانسان واستجابة الانسان لعمل الله. فأرسل يشوع بن نون من شطيم رجلين جاسوسين سرا قائلا اذهبا انظر الأرض وأريحا. فذهب ودخل بيت امرأة دانية اسمها رحاب، واتجع هناك. فقيل للملك لملك أريحا هوذا قد دخل إلى هنا الليلة رجلان من بني إسرائيل لكي يتجسس الأرض. فأرسل ملك أريحا إلى رحاب يقول اخرجي الرجلين اللذين أتيا إليك ودخل بيتك، لأنهما قد أتى لكي يتجسس الأرض كلها. فأخذت المرأة الرجلين وخبأتهما وقالت نعم جاء إلي الرجلان ولم أعلم من أين هما. وكان نحو انغلاق الباب في الظلام أنه خرج الرجلان ولست أعلم أين ذهب الرجلان. اسعوا سريعا وراءهما حتى تدركوهما وان هي، فاطلقتهما على السطح ووارتهما بين عيدان كتان لها منضدة على السطح. فسعى القوم وراءهما في طريق الاردن الى المخاوض، وحالما خرج الذين سعوا وراءهما اغلقوا الباب. واما هم فقبل ان يضطجعا صعدت اليهما الى السطح وقالت للرجلين علمت ان الرب قد اعطاكم الارض وان رعبكم قد وقع علينا وان جميع سكان الارض غابوا من اجلكم، لاننا قد سمعنا كيف يقبس الرب مياه بحر صوف قدامكم عند خروجكم من مصر، وما عملتموه بملكي الاموريين اللذين في عبر الاردن سيحون وعوج الذين حرمتوهما. سمعنا فذابت قلوبنا ولم تبقى بعد روح في انسان بسببكم، لان الرب الهكم هو الله في السماء من فوق وعلى الارض من تحت. فالان احلفا لي بالرب واعطياني علامة امانة لاني قد عملت معكما معروفا بان تعملا أي أنتما أيضا مع بيت أبي معروفا، وتستحيي أبي وأمي وإخوتي وأخواتي وكل ما لهم، وتخلص أنفسنا من الموت. فقال لها الرجلان: نفسنا عوضكم للموت إن لم تفشوا أمرنا هذا. ويكون إذ أعطانا الرب الأرض أننا نعمل معك معروفا وأمانا. فأنزلتهما بحبل من الكوة، لأن بيتها بحائط السور وهي سكنت بالسور. وقالت لهما: اذهبا إلى الجبل لئلا يصادفكما السعاة، واختبئا هناك 3 أيام حتى يرجع السعاة، ثم اذهبا في طريقكما. فقال لهم الرجلان: نحن بريئان من يمينك هذا الذي حلفنا به، وذا نحن نأتي إلى الأرض. فاربطي هذا الحبل من خيوط القرمز في الكوة التي أنزلتنا منها، واجمعي إليك في البيت أباك وأمك وإخوتك وسائر بيت أبيك، فيكون أن كل من يخرج من أبواب بيتك إلى خارج فلمح على رأسه، ونحن نكون بريئين. وأما كل من يكون معك في البيت فدمه على رأسنا إذ وقعت عليه يد. وإن أفشيت أمرنا هذا نكون بريئين من حلفك الذي حلفتينا. فقالت له: هذا هكذا حسب كلامكما. وصرفتهما فذهب وربطت حبل القرمز في القوة، فانطلق وجاءوا الى الجبل ولبث هناك 3 أيام حتى رجع الشعاع وفتش الشعاع في كل الطريق فلم يجدهما. ثم رجع الرجلان ونزل عن الجبل وعبر واتيا الى يشوع بن نون وقص عليه كل ما اصابهما، وقال ليشوع ان الرب قد دفع بيدنا الارض كلها وقد زاد كل سكان الارض بسببنا مجدا للثالوث الاقدس. الحقيقة ان الكتاب المقدس بينقلنا الى قصة رحاب تلك الأممية الزانية، كيف استجابت لعمل الله. كانوا اخر مكان قاعدين فيه مكانش الطين، فارسل يشوع جاسوسين، بس الجاسوسين اللي بعتهم دول مش علشان يشوفوا الارض جيدة ولا لا، او المدن كويسة ولا لا، مش لانه كان بيشك، لكن الجاسوسين دول كانت وظيفتهم معرفة الطريق. لما يبقوا 2 لوحديهم سهل ان هم يدوروا على الطريق السهل ويوصلوا بسرعة، غير ما يكون الشعب لسه الاول مرة بيمشي فين في الطريق ده ويقعد يلف يخش منين. فكان وظيفة الجاسوسين دول استكشاف الطرق واستكشاف المداخل والتحصينات بتاعت أريحة. هي اللي بص للخريطة، أريحة دي في نص أرض الموعد في الوسط، لأن يشوع لجأ لخطة حربية في احتلال الأرض الموعد، أنه ما دخلش من فوق من الشمال وما دخلش من الجنوب من تحت، لكن دخل من النص، وبعد النص ابتدى يعمل بقى امتداد لفوق ولتحت. فأرسل الجاسوسين دول يتجسس المدينة، ودخلوا اول بلد اللي هي اريحة، وكلمة اريحة من كلمة الرائحة، يعني كان ليها رائحة عطرة لان اشجار الصمت واشجار ذات روائح كانت منتشرة فيها، وبرضك بتسمى اريحة مدينة النخيل لان كان فيها نخل كتير. وكانت المدينة محصنة بسور عظيم جدا وعلى نهر الاردن على طول. أريحة دي ترمز للعالم الهالك، العالم الضائع، العالم المشغول، العالم اللي بيتهدده الفناء. وبالرغم ان الفناء بيتهدده لكن حواليه أسوار هو عاملها تأمينات استحكامات. العجيبة ان بنشوف طول أنات ربنا في معاملاته مع الخليقة والعالم ككل. ربنا فضل 400 سنة من وعد الابراهيم لحد ما يتمم هذا الوعد، 400 سنة مستني ومطول باله على الشعوب الوثنية والشعوب اللي عايشة في الخطية، وكأن الله بيعطيهم فرصة للتغيير، فرصة للنجاة، مش عايز انه يهلككم. هو بيتأنى. وبعدين استنى 40 سنة تانية متوه الشعب في البرية، مش عايز ينتقم من تلك الشعوب الوطنية. ده حتى أريحة اداها فرصة اخرى لثالث مرة ان يفضل يتلف حواليها 7 ايام عشان يحسوا ان في دينونة لهذا العالم الهالك. احسبوا آلات ربنا خلاصا. ربنا عمال يطول باله علينا، بيدينا فرص متكررة، مش عايز يجيب حكم الموت، حكم الهلاك علينا، لكن بيتعامل معانا بطرق كتيرة جدا عشان ان ناس تستيقظ وتفوق. رحاب استيقظت وفاقت ولحقت نفسيها، استغلت آلات ربنا واخدتها ليها خلاصا. لكن بقية المدينة ضاعت ودمرت. في اوقات كتيرة الناس بتبص للعهد القديم ان الله في العهد القديم اله قاسي، اله صعب جدا. صدقوني لو نظرنا نظرة موضوعية حقيقية اطلاقا، ده الله بيطيل اناته 400 سنة وبعدين 40 سنة وبعدين 7 ايام ينتظر ان هذه الشعوب تتغير تتوب، ان هذه الشعوب تستبدل حياتها اللي كلها شر. لكن الانسان عاصي، وبعدين لما بياخد الخطة يتذمر على ربنا ويقول له انت ظالم وانت قاسي وانت ما بترحمش. اذا كان استمر تلك الفترة منتظر متأني لا يريد ان يهلك ان يهلك، اذهب وانظر الارض واريحة. فذهب ودخل بيت امرأة ذانية اسمها رحاب. حقيقة ان بعكس الارسالية الجواسيس اللي تمت في ايام موسى، كتاب المقدس قاعد يمدح لنا في يشوع وكالب ابن يفنة في الجاسوسين ويتكلم عن ايمانهم ورؤيتهم الاخرى، لكن المرة دي ما بيتكلمناش عن الجاسوسين، لكن بيكلمنا عن مين؟ عن ايمان رحاب المرأة الذانية. هو كان ده كان المكان الوحيد اللي يقدروا يخشوه، لان ده يعتبر زي خان او زي فندق، هو اللي يقدر يستضيف الغرباء بيت المرأة الذانية، ده المكان الوحيد اللي كانوا يقدروا يخشوه، لان لو دخلوا اي بيت تاني هيتعرف انتوا داخلين ليه وعشان ايه. لكن بيت المرأة الزانية ده مفتوح للغرباء، مفتوح لأي حد يخش. بالرغم من انها امرأة وبيوصفها انها زانية، لكن حولت الحياة كلها بتاعتها. رحاب دي كانت تحت اللعنة لانها من بنات كنعان، وكنعان ملعون، واهلها هي كانت تحت اللعنة نتيجة حاجتين، بسبب خطاياها الشخصية، بسبب زناها وفجورها، وبسبب الوسط اللي تنتمي ليه الشعب بتاعها اهلها واجدادها، ان هما يعني خدت الخطية ابا عن جد ورثت اللعنة ابا عن جد، لكن قدرت تغير كل الظروف دي كلها. رحاب اللي غيرت حياتها وظروفها كلها لدرجة ان احنا هنشوف انها بتنضم الى سلسلة انساب السيد المسيح. رحاب دي ما شافتش اعمال الله، ما شافتش معجزات، ما شافتش عبور البحر الاحمر، ما شافتش المن نازل من السلوى زي ما شعب الله شاف، لكن مع هذا امنت رحاب، امنت بربنا وثقت بيه، فكان ايمانها سبب تغير الحياة كلها. بنتكلم عن سفر يشوع وسفر اعمال الرسل، ادي خطوة جديدة تانية. زي ما سفر اعمال الرسل كلمنا عن دخول الامم للكنيسة لما كيرنيليوس اعتمد على يد بطرس الرسول، ايضا سفر يشوع بيخبرنا عن دخول الامم لشعب الله عن طريق رحاب. نعمة الله الغنية اللي تغير حياة الانسان كلها، اللي تشكل حياة الانسان، تحول الانسان من نقيض الى نقيض اخر، حولت اللعنة بغنى ربنا وبنعمته الى بركة كبيرة جدا في حياتها. عشان كده بيكلمنا عن ايمان تلك المرأة العجيب. ايمان تمثل في حاجتين حلوين قوي. كان ممكن رحاب يتفكر ايه الناس اللي جايين يهجموا علينا دول، دول شوية قبائل بدو، دول شوية قبائل بدو، لا ليهم جيش منظم ولا لهم اجهزة ولا عدد حربية، يقدروا ازاي على المدينة المحصنة اللي ليها ملك واللي ليها تاريخ واللي ليها حضارة واللي ليها تجهيزات. كان العقل بيقول لا دول ما يقدروش يغلبوا ايه دول، لكن هي تغلبت على نقطة العقل، قبلت مغامرة الايمان لدرجة ان ممكن بحطت حياتها في سبيل هذا الايمان. لان لو كان الشعار بتوع الملك وجدوا الرجلين كانوا قتلوها، يعني دي ضحت بحياتها في سبيل هذا الايمان. صحيح هي كذبت، واحنا ما بنقولش ان الكذب ده عمل صح، لان قانون الله تجاه الخطية ثابت، تجاه البر والقداسة والخطية ثابت ما بيتغيرش، هي خطأت، لكن لانها ما كانتش تعرف ان الكذب ده خطية، ما كانتش تعرف حاجة عن ربنا. احنا ما بنشجعش الكذب. هو لو كان ايمانها ايمان ناضج من شعب الله كانت عرفت ان الله يستطيع ان يصنع خلاص من غير طريقة ايه كذبها. لكن الحاجة اللطيفة اللي ترح بيها ربنا، احنا ما بنمدحش الكذب والحيلة بتاعتها، لكن بنمدح الايمان الثقة بتاعتها في الله. وقبلت المغامرة انها تحط حياتها تجاه مغامرة الايمان ده. نشوف هنا نعمة ربنا اللي فاقت كل توقع انه يحول من الزناه الى بتوليين. عشان كده حنبص نلاقيها ان حياتها تتغير بعد ما تنضم لشعب الله، والزنا بتاعها يمحى، تتحول من زانيه الى بتول، ثم يتدور بها احد الجاسوسين اللي هو اسمه سلمون، ويجي من نسل بوعز اللي تزوج برعوس، ويجي من نسلهم داود، ويجي من نسلهم سيد المسيح. عشان كده تتحط في انجيل متى في اول سلسلة انساب السيد المسيح. غنى الله في نعمته، نعمته اللي بتتسع لكل فرد، اللي بتقبل الجميع، الوحش والكويس، اللي من شعبه واللي مش من شعبه. نعمة الله اللي مفتوحة للكل وتتسع للكل وتتعامل مع الكل بدون شروط. حقيقة ان في العهد الجديد ذكرها كده ما فاتش بسهولة. يتكلم عنها بولس الرسول في رسالته للعبرانيين صح 11، يقول ايه حلوة ايه نقراها مع بعض عن رحاب في عبرانيين 11 عدد 31 صفحة 266، يقول بالإيمان رحاب الزانية لم تهلك مع العصاة إذ قبلت الجاسوسين بسلام. رحاب الزانية صفة ظلت بيها مش لفضحها أو لتعييرها، لكن صفة ظلت ملتصق بيها لتعلن غنى نعمة الله اللي بتتعامل مع الكل. زي ما الجاسوسين دول دخلوا بيته عندها، المسيح ايضا دخل ليبيت عند رجل ايه خاطئ، دخل ليبيت عند رجل خاطئ، وفي بياته عند الرجل الخاطئ اللي هو ذكى صنع خلاص لهذا الانسان. فبيقول بالإيمان رحاب الزانية لم تهلك مع العصاة إذ قبلت الجاسوسين بسلام. يا سلام هنا الإيمان يعطي نجاة للنفس، لم تهلك مع العصاة. إذا كانت أريحة تمثل العصاة اللي موجودين في العالم فهي لم تهلك معهم، لأنها قبلت الإيمان، لانها قبلت الجاسوسين، قبلت البشارة. ويمكن الجاسوسين دول بيرمزوا لحاجات كتيرة في العهد الجديد. المسيح بعت ارساليتين، مرة الاثناشر تلميذ ومرة 70 رسول، وابتدوا باليهود ثم انتهوا بالامم. ممكن الجاسوسين دول يرمزوا لبطرس وبولس، بطرس رسول الختان وبولس رسول الامم. الجاسوسين دول يرمزوا للوصيتين العظمى، محبة الله ومحبة الاخر اللي هنشوفها دلوقتي بينا. ان الجاسوسين دول اوضحوا في حياة رحاب محبتها الكبيرة جدا لله، ومحبتها ايضا للاخرين لاهل بيتها. ده بولس الرسول هنا لما بيتكلم عن سلسلة الايمان ما ذكرش غير امرأتين من نساء الايمان. اول واحدة ذكرها اول اصحاح سارة، وتاني واحدة رحاب. كأن رحاب دي حطها في المنزلة مع مين؟ مع سارة، ام كل شعب الله، ام كل اللي امنوا. يعقوب الرسول بينقل لنا نقلة تانية لطيفة قوي عن رحاب في رسالته، في رسالة يعقوب الاصحاح الثاني عدد 25 صفحة 273 في يعقوب 2 عدد 25. كذلك رحاب الزانية ايضا انا تبررت بالاعمال. بولس الرسول اتكلم عنها انها تبررت بالايه؟ بالايمان. بولس ايمان، لكن يعقوب بيتكلم انها تبررت بالاعمال. اذ قبلت الرسل واخرجتهم بطريق اخر. وهنا بولس يعقوب اسف يدي لقب تاني للجاسوسين، ما سمهمش جاسوسين، سمهم ايه؟ رسولين. لان الايمان لما يتولد في حياة الانسان يديله نظرة اخرى، رؤية اخرى. اريحة كلها شافت الاتنين دول ان هما جواسيس، لكن رحاب شافتهم رسل جايين لاجل خلاصها وانقاذها، رسل لنجاتها من الهلاك. اصل الايمان بيدينا عين اخرى، بنرى نظرة تختلف عن اللي بيشوفها غيرنا. غيرنا يشوف في الامور دي هلاك، لكن احنا نرى فيها خلاص. تصلي وتتعب جسدك ده هلاك، تصوم وتتعب جسدك ده هلاك، تخدم وتتعب جسدك ده هلاك للجسد، لكن احنا بنشوف رؤية تانية خالص. رؤية الإيمان نظرة تختلف عن أهل العالم وعن العصاة. عشان كده بولس اتكلم عنها من الإيمان، أما يعقوب تكلم عنها من الأعمال. ولو تلاحظوا أن قبل ما يعقوب بيتكلم عن أعمال واحد قبل كده اللي هو إبراهيم، يعني في عدد 22 فترى أن الإيمان عمل مع أعماله وبالأعمال أكمل الآيات، وتم الكتاب القائل فآمن إبراهيم بالله فحسب له برا ودعي خليل الله. ترون إذن أنه بالأعمال يتبرر الإنسان لا بالإيمان وحده. وهنا يعقوب ياخدها رحاب كدليل على الأعمال اللي بتدل على الإيمان. عشان كده نقدر نسمي إيمانها إيمان عامل، إيمان حي، ايمان حي اظهرته رحاب. مش ايمان بالتصديق وبس، لكن بانها عملت عمل كويس. ويعقوب ابو الاباء يعتبر هذا العمل على نفس المستوى، مستوى عمل ابراهيم اللي قدم ابنه ذبيحة على المذبح. لان هي ايضا معنى ايمانها وعملها اللي عملته انها تقدم حياتها للموت، بتعرض حياتها للموت بالخطر. عشان كده كان ليها عين اخرى ترى ان الجاسوسين رسل المرسولين لخلاصها تختلف عن الاخرين، فاثبتت بايمانها وباعمالها ان ليها علاقة حلوة جدا ابتدت تتكون بينها وبين ربنا. فاخذت المرأة الرجلين وخبأتهما وقالت نعم جاء الي رجلان ولم اعلم من اين هما. وكان نحو انغلاق الباب في الظلام انه خرج الرجلين. كانت الابواب بتاعت المدينة بتغلق عند الغروب، فقالت لهم دول خرجوا من باب المدينة وقت انغلاقها. لست اعلم اين ذهب الرجلين، اسعوا سريعا وراءهما حتى تدركهما، وأما هي فأطلقتهما على السطح وورتهما بين عيدان كتان لها منضدة على السطح. بالرغم أنها كانت امرأة ذانية كما حكم عليها، لكن كانت امرأة ذات فضيلة، كانت امرأة عاملة أيضا، محطة فوق السطوح بتاعها نشر عيدان الكتان، والكتان ده كانوا بينسلوا منه الفتائل اللي يصنعوا منها أنسجة بيضة، والحطب بعد كده ياخدوه يستخدموه في الحريق أو في الطبخ. لكن كانت امرأة بتشتغل، خدت الجاسوسين وخبتهم بين عيدان الكتان، حطتهم على السطح، بالرغم من ان السطوح مش مكان اختباء، لان السطوح مكشوف، لكن هي خبتهم بين عيدان الكتان ووارتهم من ملك اريحة. والحقيقة تاخدوا ملاحظة عجيبة قوي عن ملك اريحة ده، هو رمز للشيطان اللي يقاوم باستمرار عمل الله، اللي مش عايز امتداد ملكوت الله. ده من زمان هو كده عمل الشيطان، يجي ادم وحواء يخش الشيطان في الحي عشان يمنع ادم وحواء من الملكوت، يجي موسى وهارون يطلعوا الشعب يروح شغال الشيطان بواسطة مين؟ الصحراء، فيأسي قلب فرعون. يجي اشعية وارمية وحسقيال ويكلموا الشعب عشان يقودوا الشعب للتوبة، يطلع زي ما شفنا قدامهم انبياء كذبة يحاولوا يعطلوا عمل ربنا في حياة الشعب. يجي المسيح يطلع مسيح ايه؟ دجال ضد المسيح. عمله باستمرار ان هو يعطل عمل الله في حياتنا، انه يشوش على رؤية ربنا. لكن كان الجميل في المرأة الكنعانية رحاب انها خبت الخلاص بتاعها بين عيدان الكتان بين وسط شغلها. اذا كان السطوح زي ما بيقول عنه المسيح ليس خفي الا ويعلن، اللي بتتكلموا بيه في المخادع ينادى به على السطوح، لكن الخلاص بتاعنا ظاهر وايضا سري، بنخبيه من عمل الشيطان، بنعمقه جوانا، بنعيشه حتى واحنا بنشتغل في اعمالنا اليومية. صحيح مش ظاهر للناس لانها ما تقدرش تشوفه، ما تقدرش تعرفه، لكن ما بننكروش، ما بنعيش في السر، هو اللي بيعيش جوانا في السر، لكن ايضا ظاهر في نفس الوقت. هو عم على السطوح لكن بين عيدان الكتان، عيدان الكتان دي اللي كان بيصنع منها ثياب رئيس الكهنة، استخبوا بين عيدان الكتان. وفي حديث دار بينهم، فسعى القوم وراءهما في طريق الاردن الى المخاوض. المخاوض دي الاماكن اللي ممكن يعدوا فيها بالرجل او سباحة. وحالما خرج الذين سعوا وراءهما اغلقوا الباب، يعني طلعوا من باب المدينة وراحوا قافلين باب المدينة عشان لو كانوا لسه جوه المدينة ما يقدروش ان هم يهربوا. واما هما فقبل ان يضطجع صعدت اليهما الى السطح وقالت للرجلين: علمت ان الرب قد اعطاكم الارض. ده شوفوا حلاوة رحاب دي، اولا بتتكلم عن الله بلقب الرب، بلقب يهوى اله الايه؟ العهد. ما بتتكلمش عنه الوهيم الاله العام، لكن بتتكلم عن اله العهد اللي ليه علاقة بايه؟ بشعبه. ان الرب قد اعطاكم، مش هيديكم، لا ده اداكم ايه؟ فعلا كل اعطاكم الارض، وان رعبكم قد وقع علينا، وان جميع سكان الارض ذابوا من اجلكم، ذابوا من اجلكم. عجيبة رحاب اللي بتتكلم باسم يهوى وبايمان ان يهوى قد اعطى شعبه، قالت لهم رعب الرب وقع قلوبنا ودوب قلوبنا. الخوف. قد يكون الدافع لإيمان رحاب هو الخوف، وقد يكون بداية العلاقة بيني وبين ربنا هي الخوف، الخوف من الهلاك، لكن مش ممكن يكون نهاية الطريق ايضا الخوف. لازم الخوف ده تطرده الايه؟ المحبة. لكن لو الخوف ظل خوف على طول، مسكين هذا الانسان انه يقع عبد للرعب مخيفة مرعبة. تبقى حياة الانسان اللي فيها خوف باستمرار شيء صعب احتماله. هي خدت الخوف كنقطة بداية تتحول الى انطلاقة حرية مجد اولاد الله. ما في ناس تانية خافت برضك لما سمعت الاعمال دي اللي ربنا عملها مع شعبه، خافت، لكن الخوف ما قادهاش الى الايه؟ الخلاص. الخوف قادها انها تعمل استحكامات حول ذاتها اكتر، مش انها تنفتح على ربنا اكتر. لاننا قد سمعنا كيف يبس الارض مياه بحر صوف قدامكم عند خروجكم من مصر، وما عملتموه بملكي الاموريين اللذين في عبر الاردن، سيحون وعوب اللذين حرمتموهما. سمعنا فذابت قلوبنا ولم تبقى بعد روح في انسان بسببكم. سمعنا. طب ما في غيرها سمعوا؟ كل سكان اريحة سمعوا بالاخبار دي، لكن في فرق بين سمع وسمع. هي سمعت زي ما سكان اريحة كلهم سمعوا، لكن لما سمعت هذه الاخبار اهتمت وانشغلت بيها. اما الناس التانية لما سمعوا الكلام ده فعلي قالوا الامر ده ما ايه؟ ما يهمناش، ما يعنيناش. وده الفرق باستمرار حتى في وجودنا دلوقتي. كلكم وكلنا بنسمع نفس الكلام، بس في واحد بيسمع الكلام ده فينشغل بيه ويفكر بيه ويعيشه، في واحد تاني بيسمع الكلام وكأن الامر لا يعنيه، مش ليا، مش بتاعي. كلهم سمعوا ان في هلاك، وان الله بدينونة جبارة بوقت شعبه حيدين كل الامم دي ويبيدها، لكن بان الكلام وكأنه لا يعنيهم، مش مهتمين بيه. لكن هي لما سمعت، كانت الميزة الجميلة انها لما سمعت انشغلت بالكلام اللي سمعته واهتمت بيه، ووجد هذا الكلام اهتمام قلبي في داخلها، انشغلت بيه. عشان كده لما جم الجاسوسين ما بصتش ليهم انهم جاسوسين، لكن بصت ليهم انهم رسل لاجل ايه؟ خلاصها، رسل لاجل خلاصها. هي سمعت عن يهوى اله العهد اللي عمل مع شعبه ايات جبارة، فانشغلت بيهوى، فقررت انها تتعامل معاه، توقعت انه لابد ان يصنع لها خلاص. وفعلا اللي توقعته ايه؟ لقيته. اللي توقعته لقيته. فرق كبير جدا بين السمع اللي سمعته رحاب وبين السمع اللي سمعه اهل اريحة الاخرين. هيظل هذا الفرق فرق على مدى السنين من كل واحد بيسمع كلمة ربنا فيسمع وكأن الأمر لا يعنيه ولا ينشغل بهذا الكلام ولا يفكر فيه، وبين نفس تانية بتنشغل بهذا الكلام وبتهتم بيه وبتقرر أن تتعامل مع يهوى إلى هذا الكلام. كان إيمانها عن طريق السمع، سمعت عن اللي بيعمله يهوى مع شعبه، سمعت ان يهوى حرر شعبه من العبودية، وسمعت ان يهوى اهتم بشعبه في برية سينا مدة 40 سنة، وعرفت وسمعت ان يهوى يعطي النصرة لايه؟ لشعبه. فقررت انها تتمتع بالحرية اللي بيعطيها يهوى، وتتمتع بالعناية اللي بيعطيها يهوى، وتتمتع ايضا بالنصرة اللي بيعطيها يهوى. عشان كده بيتكلم بولس الرسول في رسالته لرومية يقول كيف يؤمنوا ان لم يسمعوا. يعني هيؤمنوا ازاي الا اذا ما انهم ايه سمعوا. وكيف يسمعون بلا ايه بلا كارز. هي سمعت وقدرت وقررت انها تتعامل مع الكلام اللي سمعته، تتعامل مع يهوى اله العهد اللي اهتم بشعبه وحررهم واللي راعى شعبه واللي حينصر شعبه ونصر شعبه قبل كده وحينصر شعبه باستمرار. ان رحاب ما بصتش لنفسها كان هي سيئة وكان هي متدنية وكان هي حياتها منحطة، ما بصتش لنفسيها، لكن بصت الى يهوى اله العهد، الى عظمته، الى نعمته، الى رحمته، الى غفرانه، الى حبه. ما اجمل ان النفس ما تقدرش بصة لنفسيها وضعفها وخطيتها وحشتها، لكن تنظر الى يهوى، تنظر الى الله في غفرانه وفي حبه، فتتغير تلك النفس وتتبدل. ما تأملتش في نفسيها لكن اتأملت فيه هو. ده العجيب لو بصيتوا للكلام ودققتوا فيه، ده هي امنت بثلاث حاجات في يهوى. اولا امنت بوجود ربنا، ان ربنا ده موجود، وامنت بوحدانيته، ان هو خلق السماء والايه والارض، عكس الوثنيين اللي كانوا بيؤمنوا ان في آلهة للسماء وآلهة للارض، في آلهة للجبال وآلهة للوديان، في آلهة للشمس وآلهة للقمر. بأمنت بوجود ربنا وأمنت بوحدانية ربنا ان مفيش حد غيره، وأمنت بقدرة الله انه قادر ان يعطي شعبه. ما اجمل لو احنا وثقنا في الثلاث حاجات دول، في وجود ربنا وفي وحدانية الله، ان القلب مش مقسوم تجاه الله، بيعبد الله والمال، الله والشهوة، الله والغنى، الله والمادة، لكن في وحدانية لله. وايضا نؤمن بقدرة الله، هل يستحيل على رب شيء؟ ما بصش لانحطاطي لكن ابص لعظمته، في محبته وفي غفرانه وفي قدرته. عشان كده امنت ايمان عجيب جدا وفي وقت عجيب جدا. سمعنا باللي ربنا عمله قدامكم، ان يبس البحر وان انتوا موتوا ملكي الاموريين سيحون وعوج. سمعنا فغابت قلوبنا ولم تبقى بعد روح في انسان بسببكم، لان الرب الهكم هو الله في السماء من فوق وعلى الارض من تحت. اله واحد. مش بس كانت انسانة مؤمنة وايمانها عامل ايمان حي بينمو، لكن الاجمل من كده انها ايضا كانت نبية، انها تنبأت ان الرب قد اعطاكم هذه الايه الارض. شافت بروح النبوة ان الارض دي فعلا بتاعت شعب الله، كانت نبية تنبأت. بل الاجمل من كده انها تقدست، تحولت من دانية الى قديسة عظيمة جدا. ايمانها بربنا ادها روح النبوة، ايمانها بربنا ادها روح القداسة. طب كانت القداسة دي في ايه؟ في القرار اللي خدته. فالان احلف لي بالرب، احلفوا لي بيكوى بإله العهد بتاعكم، نحلفلك بإيه؟ وعطياني علامة أمانة، ادوني علامة أمانة، عايزة إيه؟ لأني قد عملت معكما معروفا بأن تعمل أنتما أيضا مع بيت أبي معروفا، وتستحيي أبي وأمي وإخوتي وأخواتي وكل ما لهم، وتخلص أنفسنا من الموت. قررت أنها تستفيد بقى من عمل يهوى، أنها تاخد خلاص منين؟ من الموت، نجاة من الموت. وكأن الإيمان هو الشيء الوحيد اللي يعطي الإنسان طريق النجاة من الموت. الإيمان هو الطريق الوحيد اللي يعطي الانسان النجاه من الموت. ادوني عهد من عند يهوى مش من عندكم، احلفها ليه بالرب. انا عايز عهد معاه. انا صحيح ما عرفتهوش، ما تعاملتش معاه، ما كلمتهوش قبل كده، لكن توقعت انه بنعمته الغنية يعمل معايا عمل، وفعلا هو بعتكم عشان كده انا عايزة منه هذا العمل. احلفها لي بالرب انكم تخلصوا انفسنا من الموت، ان يكون لينا نجاة. وايضا ايمانها العامل اللي بينمو كان ايمان عامل بالمحبة، زي ما شفنا في الاصحاح الاول ان الانشغال بالاخر هي ايضا كانت مشغولة بابوها وامها واخواتها واخواتها وبكل ما لهم. كانت المحبة متفجرة جواها تجاه الاخرين. عشان كده بقول لكم ما ينفعش ان الانسان يبقى لوحده، او الانسان يقول انا كفايه اخش لوحدي، لازم ننفر الاخ. فانشغلت بالاخرين واثرت في الاخرين ايضا بالحب. وحنشوف فعلا ان ابوها وامها واخواتها واخواتها يؤمنوا بكلامها ويغلوا معاها جوه البيت، جوه الفداء، يصدقوها ويقبلوا ما هي قبلته ايضا. خلصت نفسيها وخلصت اللي معاها. فقال لها الرجلان: انفسنا عوضكم للموت ان لم تفشوا امرنا هذا. وكأنهم بيوضعوها بالفداء: نفوسنا بدالك، نفسك مفدية. ما هو ده اللي عمله المسيح، ان حط نفسه بدالي. لكن طالما ظللت متمسك بيه، لكن يوم ما بفش السر وبرفضه، ما اقدرش اتمتع بهذا الفداء. ويكون اذا اعطانا الرب الارض اننا نعمل معك معروفا وامانا. فانزلتهما بحبل من القوة، لان بيتها بحائط السور. كان البيت بتاعها في نفس الحائط السور، وكان عندها قوة او شباك بيبص لبرا المدينة. فذلت الحبل ونزلتهم من الحبل، لان هما كانوا رسعاء اغلقوا ابواب المدينة، زي ما عملوا مع بولس الرسول لما كان في دمشق. لان بيتها بحائط السور وهي سكنت بالسور. وقالت لهما: اذهبا الى الجبل لئلا يصادفكما السعاة، واختبئا هناك 3 ايام حتى يرجع السعاة، ثم اذهبا في طريقكما. والعجيب انها تتكلم ايضا هي عن سر الثلاث ايام من غير ما ايه ما تعرفوا. لو خرجوا من اول يوم يلاقوهم السعاة يموتوهم وهم بيدوروا، لكن لو استنوا 3 ايام ينتقلوا من الموت الى الحياة. اتكلمت عن سر 3 ايام من غير ما تدرك سر 3 ايام، كأنها هي ايضا بتجوز معاهم سر 3 ايام دول، مستنية دخول شعب الله حتى يرجع السعاة ثم اذهبا في طريقكما. فقال لها الرجلان: نحن بريئان من يمينك هذا الذي حلفتينا به، وذا نحن نأتي الى الارض. فاربطي هذا الحبل من خيوط القرمز في القوة التي انزلتنا منها، واجمعي اليك في البيت اباك وامك واخوتك وسائر بيت ابيك، فيكون ان كل من يخرج من ابواب بيتك الى خارج كدمه على رأسه، ونحن نكون بريئين. واما كل من يكون معك في البيت كدمه على رأسه، اذ وقعت عليه يد. قالوا لها: علقي حبل قرمز. قرمز ده لون الدم، كانوا بيستخدموه او بيطلعوه بيصبغوا بيه من عصارة الدود. ان كانت خطاياكم كالقرمز فبيد كالايه كالثلج. لكن خيط القرمز اللي متعلق على الشباك بتاعها ده رمز الدم. ارى الدم فاعبر ايه عنكم، زي دم خروف الفصح اللي كان يجد علامة الدم الموجودة على الابواب والقائمتين يعبر ولا ينساهم مهلك. فقالوا لها: احتني تحت الحبل القرمزي، علقي الحبل القرمزي ده في شباكك، احتني. اختفي تحت الدم، استخبي تحت الدم، لان هذا الدم يتكلم، هذا الدم يشفع، هذا الدم يرفع الهلاك. فربطت، قال لهم هربطي الحبل ده هو، لكن حددوا لها شروط معينة عشان تتمتع بحماية الدم. ايه الشروط دي؟ اول حاجة ان الدم يبقى واضح انت محتمل بيه. تاني حاجة الامانة، انك ما تفشيش السر، لانك لو افشيت السر انت في قطع عهد وخنت العهد. تالت حاجة الطاعة، ان كل اللي حيفضل جوه البيت اللي عليه علامة القرمز محمي، لكن اللي عايز يخرج وما يطيعش دمه على ايه؟ على رأسه. وكأن هذا البيت اللي محطوط عليه حبل القرمز رمز للكنيسة، كل واحد يظل ملتصق بالكنيسة هو محمي، كل واحد ملتصق بالكنيسة اللي متغطية بعلامة الدم محوي، لكن اذا خرج دمه على ايه؟ رأسه، يتحمل مسؤوليته. فكانت دي شروط التمتع بالخلاص، الدم والامانة والطاعة والتمسك ببقائهم في هذا المكان اللي محمي بعلامة الدم. وان افشيت امرنا هذا نكون بريئين من حلفك الذي حلفتنا. فقالت هو هكذا حسب كلامكما، وصرفتهما فذهب وربطت حبل القرمز في القوة. مجرد ما خرجوا وخلصت الكلام معهم راحت ربطت الحبل، كأنها متلهفة لهذا الحبل، متلهفة ومشتاقة لهذا الخلاص، مش استنت بعد ثلاث ايام ده لسه بقى لما حيروحوا ويستنوا الثلاث ايام وبعدين يرجعوا ليشوع تاني نبقى نحطه بكره ولا ايه ولا بعده، لكن دي مجرد ما سمعت الكلام متلهفة على هذا الخلاص، على هذه النجاة، ربطت القرنز على القوة بتاعتها. سمعت عن عمل الله، انشغلت باللي سمعته، فتولد الايمان في قلبها، فقررت ان تتعامل مع يهوى وتوقعت خلاص الله معها هي شخصيا، فنالت هذا الخلاص. ان ربنا بعت لها علامة الخلاص بواسطة مش الجاسوسين بقى ولكن الرسولين، ادوها علامة الخلاص اللي تعلقت بيها فكانت لها نجاة. فانطلق وجاء الى الجبل ولبث هناك ثلاثة ايام. طلعوا الجبل، وصعب ايضا ان واحد يختفي في مدينة او في مكان مرتفع، لكن هم خدوا قوة القيامة ان هم يطلعوا لفوق ما ينحدروش ليه؟ لتحت. حتى سعى السعاه وفتش السعاه في كل الطريق فلم يجدوهما، ثم رجع الرجلان ونزلا عن الجبل وعبر نهر الاردن واتيا الى يشوع ابن نون وقص عليه كل ما اصابهما، وقال ليشوع ان الرب قد دفع بيدنا الارض كلها، قد ذابت كل سكان الارض بسببنا. ايوه اطمن خالص، ده العملية ايه؟ مفتوحة، لان قلبهم كله في خوف ورعب بسبب الكلام اللي بيسمعوه عن عمل ربنا معانا. الارض كلها مهيئة ليك. عرفت سر الثلاث ايام واتكلمت معاه عنه مع الجاسوسين، كأنهم بتوسيهم على سر الثلاث ايام دول. وظل الحبل معلق، الحبل القرمزي اتكلمنا عن القرمز لون الدم، لكن الحبل ليه معنى اخر لطيف قوي. هو الحبل ده بيعملوا بيه ايه؟ بيربطوا بيه، رمز الارتباط. وكأنها وهي مدلية الحبل وماسكة في طرف الحبل وهم ماسكين في طرف الحبل، ان دخلت معاهم في عهد، في ارتباط، ان انا مربوطة بيكم، مربوطة بشعبكم، مربوطة بإلهكم، شعبكم شعبي وإلهكم إلهي، نفس الكلمة اللي قررتها رعوس بعد أبيال، شعبكم شعبي وإلهكم إله، خلاصكم خلاصي ونصرتكم نصرتي. دخلت معاهم في عهد جميل جدا. عشان كده الدم في لونه يعلن أنك للرب، وإن كنت أنت لربنا فليك نجاح وليك أمر. إذا كان الله يعطي علامة الدم عليك فأنت لله، فلك نجاة، لك خلاص بسبب الدم، ولك أيضا ثمر، لأن صارت رحاب مثمرة جدا جدا جدا، وعدت من أشخاص الإيمان. عشان كده يرينا هذا الإصحاح أن الخلاص للكل للجميع. الكلمة اللي بيقولها بولس الرسول صادقة هي الكلمة ومستحقة كل قبول، ان الكلمة دي حق وينبغي ان احنا نقبلها. ايه الكلمة؟ ان المسيح يسوع جاء الى العالم ليخلص الخطاة الذين اولهم انا. بالاختبار اللي اختبرته رحاب، ان الرسل اللي قولها بالخلاص هم رمز المسيح جاء الى العالم ليخلص الخطاة الذين اولهم انا، فتمتعت بغنى المسيح الفائق. عشان كده نهر النعمة مفتوح لكل انسان يمكن ان يسبح فيه الجميع ويغتسلوا من كل ادناسهم بدون تفريق او تمييز. ان الله للكل، للخاطي وللبار، لشعبه وللامم ايضا. وظلت رحاب دي رمز جميل قوي لحياة الإيمان وأيضا لحياة القداسة، الإيمان العامل الحي بالمحبة وأيضا لحياة القداسة، لأن بقى في حياتها دلوقتي حاجتين حلوين قوي: نافذة مفتوحة وباب مغلق. بقى بيتها كده في حاجتين مميزين: نافذة مفتوحة خارج السور تنتظر خلاص الله في الشعب القادم، نافذة مفتوحة عليها مربوط الحبل القرمزي، نافذة مفتوحة على الخلاص وعلى الرجاء وعلى حياة القداسة. كل ما تبص منها تنتظر باشتياق الرجاء القادم والحياة الجديدة. كان عندها نافذة مفتوحة وفي نفس الوقت باب مغلق، الباب اللي بيفتح على أريحة أسلاف، الباب اللي بيفتحها على أهلها الأولانيين وعلى شعبها وعلى النجاسة وعلى العالم العاصي اتقفل. بقى ملهاش غير نافذة مفتوحة تنتظر منها الخلاص. لكن الباب اللي بينها وبين الخطية، الباب اللي بينها وبين العالم اتقفل. حياة القداسة ما أروعها ان الباب يتقفل بيني وبين حياتي الاولانية، حياتي اللي كلها خطية وانانية، حياتي اللي كلها زنا، حياتي اللي كلها دنس، حياتي اللي كلها ظلمة، حياتي مع العصاة بابها يتقفل والشباك يتفتح منتظر الحياة الجديدة الرجاء الجديد. عشان كده في ايمانها اللي كان عامل بالمحبة وفي حياة القداسة اللي تقدست بيها، هي بتدعونا باستمرار ان احنا نقفل الباب اللي بيفتح بيننا وبين النجاسة وبين الخطية وبين العالم، ان احنا لم نعود ننتسب الى العالم بعد. ليسوا من العالم كما اني لست من العالم. الباب اللي بيننا وبين الخطية نقفله، ونقفله باحكام جدا، لان في الداخل توجد نجاح. داخل ذلك المكان المعلق عليه الحبل القرمزي توجد نجاح. كيف تكون هذه النجاح؟ بالرغم من ان اسوار اريحة كلها ستسقط بعدما يطاف حولها، ده اللي هنشوفه المرات الجاية. تفضل نصلي. قدس الاله الواحد امين. نكمل دراستنا في سفر يشوع الاصحاح الثالث من عدد واحد، يشوع ثلاثة. فذكر يشوع في الغد وارتحل من شاطين واتوا الى الاردن هو وكل بني اسرائيل وباتوا هناك قبل ان عبروا. وكان بعد 3 ايام ان الغرفاء جادوا في وسط المحلة وامروا الشعب قائلين: عندما ترون تابوت عهد رب الهكم والكهنة اللاويين حاملين اياه فارتحلوا من اماكنكم وسيروا وراءهم، ولكن يكون بينكم وبينه مسافة نحو 2000 ذراع بالقياس، لا تقربوا منه لكي تعرفوا الطريق الذي تسيرون فيه، لأنكم لم تسيروا هذا الطريق من قبل. وقال يشوع للشعب: تقدسوا لأن الرب يعمل غدا في وسطكم عجائب. وقال يشوع للكهنة: احملوا تابوت العهد وعبروا أمام الشعب. فحملوا تابوت العهد وصاروا أمام الشعب. فقال الرب ليشوع: اليوم ابتدئ اعظمك في اعين جميع اسرائيل لكي يعلموا اني كما كنت مع موسى اكون معك. واما انت فامر الكهنة حاملي تابوت العهد قائلا: عندما تأتون الى دفة مياه الاردن تقفون في الاردن. فقال يشوع لبني اسرائيل: تقدموا الي هنا واسمعوا كلام الرب الهكم. ثم قال يشوع: بهذا تعلمون ان الله الحي في وسطكم. وطردا يطرد من امامكم الكنعانيين والحيثيين والحويين والكرديين والجرداشيين والامريين واليموسيين. هذا تابوت عهد سيد كل الارض عابر امامكم في الاردن. فالان انتخبوا 12 رجلا من اسباط اسرائيل، رجلا واحدا من كل سبط، ويكون حينما تستقر بطون اقدام الكهنة حاملي تابوت الرب سيد الارض كلها في مياه الاردن، ان مياه الاردن المياه المنحدرة من فوق تنفلق وتقف ندا واحدا. ولما ارتحل الشعب من خيامهم لكي يعبروا الاردن والكهنة حاملي تابوت العهد امام الشعب، فعند اتيان حاملي التابوت الى الاردن وانغماس ارجل الكهنة حاملي التابوت في ضفة المياه، والاردن ممتلئ الى جميع شطوطه كل ايام الحصاد، وقفت المياه المنحدرة من فوق وقامت ندا واحدا بعيدا جدا عن آدام المدينة التي جانب سلطان والمنحدرة الى بحر العربة بحر الملح، انقطعت تماما وعبر الشعب مقابل اريحة. فوقف الكهنة حامل تابوت عهد الرب على اليابسة في وسط الاردن راسخين، وجميع اسرائيل عابرون على اليابسة حتى انتهى جميع الشعب من عبور الاردن نجدا للثالوث الاقدس. شفنا في الاصحاح اللي فات ايمان رحاب الزانية، وازاي ايمانها ده خلاها تتوقع ان الله لابد ان يعمل معها عمل شخصي، فقبلت الجاسوسين، لكن بالنسبة لها ما كانوش جاسوسين لكن كانوا رسولين للخلاص. وازاي استفادت من عمل ربنا بواسطة الايمان اللي هي امنت بيه رحاب اللي هي امامية، بينما شفنا في سفر العدد ان اغلب الشعب اللي طلع من ارض مصر كله هلك فين؟ في البرية بسبب عدم الايمان. فاذا كان الايمان هو اللي ادخل رحاب الى شعب الله والى موضع الراحة، فعدم الايمان هو اللي حرم كل الجيل اللي طلع من الارض مصر من الدخول الى ارض الموعد. وهنشوف ازاي في المعنى الجميل ان يشوع اللي هو رمز المسيح اللي بيقود شعبه الى الراحة، لكن الشعب كان لابد من حاجتين متوفرين فيه عشان يقدر يدخله يشوع. الموضوع ما كانش موضوع سهل، ده كان ممكن تصير مغمة وقلق وتذمر في وسط الشعب، ازاي حنعمر الاردن وفي وقت فيضانه وعلى خطورته الكبيرة، وحتى كمان حنعمر من غير وسائل، يعني ما عندناش اوارد وما عندناش حاجة تقدر تنقلنا للضفة التانية. وعشان تتأملوا مدى خطورة الاردن زي ما قرينا وهو ممتلئ في جميع شطوطه، الاردن ده بينبع من الشمال من مرتفعات حرمون. حرمون الجبل اللي احنا بنصلي في المزمور بتاع النوم ونقول مثل نبع حرمون المنحدر على جبل سيئون. حرمون ده جبل مرتفع عالي جدا بتغطيه التلوج في فترة الشتاء من اول ديسمبر لغاية مارس، وبعدين في بداية فصل الربيع بتبتدي تذوب التلوج اللي اتكونت على قمم حرمون، فبتنزل سيلة ومنحدرة بارتفاع عالي تملى نهر الاردن، وينحدر نهر الاردن بانحدار شديد جدا لحد ما يصب في البحر المالح او البحر الميت في الجنوب تحت. المكان اللي حيعبر منه بني اسرائيل الى اريحا ده كان في النص، وده كان اعمق مكان في مجرى نهر الاردن، وكان العمق بتاعه يصل الى 180 قدم، والاتساع العرض بتاعه يصل الى 55 متر. ومش بس ان هو عميق ومتسع، بل خطورة في انحدار المية التيار بتاعه بيبقى شديد والمية ماشية بسرعة تجرف اي حاجة، لدرجة ان في جغرافية طبيعة نهر الاردن عشان تتخيلوا مدى الانحدار الشديد وسرعة جريان المية في النهر، اعلى نقطة في منابع نهر الاردن ارتفاعها 1700 قدم فوق سطح البحر. مقصود سطح البحر بحر الابيض المتوسط، اعلى نقطة ارتفاعها 1700 قدم. بتنزل من الارتفاع 1700 قدم ده لانخفاض عند البحر الميت يصل الى 1270 قدم تحت سطح البحر. يعني من ارتفاع 1700 تنحدر بشدة جدا لانخفاض عشان تصب في البحر الميت في الجنوب تحت، وبحر الميت ده مستوى 1270 قدم تحت مستوى سطح البحر الابيض المتوسط، عشان تتخيلوا مدى انحدار الاردن وسرعة جريانه. فالشعب اللي جاي يعبر من غير وسائل وفي ظروف صعبة جدا وفي توقيت صعب جدا، الا انه كان في شرطين حلوين كانوا في الشعب ده. اول حاجة انه امن انه يستطيع العبور، وتاني حاجة انه طاوع. الايمان والطاعة، الايمان والطاعة هما اللي دخلوا شعب الجديد ده وعبروا نهر الاردن الى ارض الموعد، لكن عدم الايمان وعدم الطاعة هما اللي حرموا الجيل السابق. عشان كده اذا كان نفسنا ندخل الى الارض التي تفيض لبنا وعسلا، اذا كان نفسنا ان احنا نعبر الى الراحة الابدية، فلابد من اجتياز نهر الاردن. بالرغم من صعوبته وبالرغم من خطورته وبالرغم من عدم توافر امكانياته ووسائل، عشان نقدر نعبر هذا النهر لابد من الايمان والطاعة. نثق ان الله يجيدنا هذا النهر، والايمان هذا يتترجم الى فعل طاعة ان احنا نقوم ونعبر. عشان كده قصة عبور نهر الاردن هي قصة عبورنا للراحة الحقيقية، قصة عبورنا للراحة الابدية. يقول بكر يشوع في الغد، ده مجرد ان الجاسوسين دول رجعوله وحكوله الحكاية وكلام رحاب، وقالوا له ان سكان الارض كلهم قلبهم داب من الخوف ومن الرعب، وان رحاب اكدت ان ربنا هيدفع الارض لشعبه، ما استحملش يشوع انه يستنى، فبكر قام بسرعة بدري في جد وفي نشاط. لما النفس تتأكد من كلمة ربنا ويبقى لها اشتياق انها تعيش الكلمة دي، وتختبرها فعلا، ما تقدرش تنام الا لما تعيشها. فبكر يشوع في الغد وارتحلوا من شطيم واتوا الى الاردن هو وكل بني اسرائيل. قاموا سابوا شطيم، وشطيم دي المكان الاخير اللي كانوا مستقرين فيه، اللي لما نرجع للذاكرة كده نعرف ان فيه زنا بني اسرائيل مع بنات مؤاب نتيجة الفتوى بتاعت بلعام ابن بعور. وكأنهم بيتركوا مكان الخطية ومكان الاثم ومكان الشر لينتقلوا الى حياة جديدة. سابوا المكان بتاع الذكريات المؤلمة، ذكريات الخطية والديمونة والعقاب، الناس اللي ماتت نتيجة هذا الزنا، وهيبتدوا يخشوا بقى بعد ما يتركوا الخطية بأثرها بنتائجها إلى أرض الموعد، إلى الحياة الجديدة. وباتوا هناك قبل أن عبروا، وقفوا على ضفة الأردن. وكان بعد 3 أيام أن العرفاء جازوا في وسط المحلة وأمروا الشعب قائلين. بعد ما عدت 3 أيام اللي اتكلمنا عليهم في أول إصحاح، اللي هم رمز عبور الموت إلى القيامة، رمز الحياة الجديدة، زي ما شفنا أن رقم 3 يشير إلى حياة القيامة، لكن ايضا رقم 3 بالنسبة لنا احنا في العهد الجديد يشير الى العلاقة بالثالوث، علاقتنا بالاب والابن والروح القدس. لما تتضح هذه العلاقة في حياتي اننا نلت البنوة للاب، وصرت عضوا في جسد الابن، وثبتت بالروح القدس، هذه علاقتي بالثالوث. نلت البنوة، بقيت ابن للاب، وصرت عضو في جسد الابن المسيح، وتثبتت في تلك البنوة وفي تلك العضوية بالروح القدس كعلامة ختم من الله ليا. وامر الشعب قائلين عندما ترون تابوت عهد الرب الهكم والكهنة اللاويين حاملين اياه، فارتحلوا من اماكنكم وسيروا وراءه، ولكن يكون بينكم وبينه مسافة نحو 2000 ذراع بالقياس، لا تقربوا منه لكي تعرفوا الطريق الذي تسيرون فيه، لانكم لم تعبروا هذا الطريق من قبل. هيبتدي العرفاء يعرفوا الشعب ازاي يمشوا، وان القيادة هتكون من خلال ايه؟ تابوت العهد، مش من خلال يشوع، لكن القيادة هتكون من خلال تابوت العهد. تابوت العهد هو اللي هيمشيهم في الطريق ويقولهم لانكم هتخشوا طريق ما سرتوش فيه قبل كده، ما تعرفوهوش، فعشان كده امشوا ورا تابوت العهد، وخلوا بينكم وبين التابوت مسافة 2000 ذراع. 2000 ذراع يعني حوالي كيلومتر. تلاحظوا ان موسى لما قاد الشعب في عبور البحر الاحمر كان بيقود الشعب من خلال السحابة، السحابة ترحل هم ايه؟ يرحلوا. كانت السحابة رمز للحضور الالهي، يعرفوا ان السحابة اتحركت ان ربنا بيقول لهم امشوا. لكن يشوع ابن نون القيادة والتحرك ما كانش من خلال سحابة، لكن القيادة والتحرك كان من خلال تابوت العهد. اصل تابوت العهد ده بيرمز لايه؟ هو رمز المسيح، لكن لايه المسيح؟ تابوت العهد ده كان جواه حي الشريعة. عايز يقول لهم بقى ان انتوا القيادة بتاعتكم من هنا ورايح مش هتكون من خلال سحابة، لكن هتكون من خلال الكلمة، من خلال تابوت العهد، من خلال كلام الله. بس في ناس تيجي تقول طب يعني هو ربنا ما بيقودناش ليه زي زمان بالسحابة ويقود ناشني زي زمان بعمود النار. يقول لك ربنا بيقودك اليوم ده في الوقت الحاضر من خلال الكلمة. تقول لي ده هم كانوا متمتعين بحضور ربنا في العهد القديم من خلال السحابة. يقول لك لكن انت تتمتع مع يشوع، ان كان موسى رمز للعهد القديم ويشوع رمز للعهد الجديد، انك تتمتع بحضور ربنا من خلال الايه؟ الكلمة، من خلال تابوت العهد. عشان كده لو تعوا معنى قعدتكم النهاردة في حضور ربنا من خلال الكلمة، اهمية دراستنا لكلمة ربنا، اهمية سماعنا لصوت الانجيل، بتمتعنا بحضور ربنا في حياتنا، ما هيش مجرد كلمة بنسمعها، لكن في واقع الامر هو تمتعنا بحضور الله شخصيا على مستوى الكلمة. اذا كنا بنطلب قيادة من ربنا في حياتنا عشان يقودنا الى ارض الراحة والى ارض الشبع والى ارض الموعد، فربنا مش هيقود بظهورات وبرؤى، لكن هيقود من خلال الكلمة بتاعته، من خلال تابوت العهد. عشان كده قال لهم خليكوا وراه، بصوا له باستمرار وامشوا وراه. لو عايز تتمتع بحضور الله في حياتك، ولو عايز قيادة سليمة حكيمة لحياتك، امشي ورا تابوت العهد، امشي ورا كلمة ربنا، عيش كلمة ربنا، تمتع بيها. كان التابوت ده يحتوي على لوحي العهد اللي فيها كلام ربنا اللي قال عليه المرنم سراج لرجلي كلامك ونور لسبلي، هو اللي بيرشدني في الطريق. كان في قسط المن، رمز الشبع، اللي ربنا من خلال هذا المن عال شعبه 40 سنة. كنت عايز تتمتع بحضور ربنا بالارشاد، وتتمتع بحضور ربنا بانه يشبع كل احتياجاتك، كان على غطى تابوت العهد كرسي الرحمة الملكين ومجد الشكناة، سموها كبروت او كرسي الغفران. كلمنا عن هذا المعنى الجميل، ان الله ينظر الي من خلال هذا الغطاء، من خلال رحمته، من خلال غفرانه. عشان كده تمتعي بحضور الله في حياتي يعطيني الرحمة، يعطيني الغفران. مجد الشكناة اللي كان بيظهر بين الملكين اللي موجودين على غطاء التابوت، ده هو جمال قيادة الله لشعبه، كان من خلال هذا. عشان كده قال لهم العرفاء سيروا وراءه، خليكم ماشيين وراه، لانه هيدخلكم طريق انتوا ما تعرفوهوش، ما سلكتهوش قبل كده، لانكم لم تعبروا هذا الطريق من قبل، وعشان تعرفوا هذا الطريق لازم هو اللي يمشي قدامكم. شوفوا في الرسالة للعبرانيين يقول بولس الرسول آية رائعة وخطيرة عن المسيح، ان المسيح دخل الى الاقداس كسابق لاجلنا. وكلمة سابق دي معناها كشاف، لما يبقى فيه جيش بيتقدم في الطريق ومش عارفين الطريق دي فيها ايه، يقوم واحد يسموه كشاف. كشاف يعني يكتشف الطريق، وفي نفس الوقت يضع نفسه مؤمنا الطريق ده للي جايين وراه، لان لو في لغم او اي حاجة هينفجر فيه هو. ده اللي عمله المسيح، انه دخل كسابق يسبقنا لاجلنا، لكي ما يؤمن لنا الطريق ولكي ما يفتح لنا الطريق. عشان كده لما انفجر لغم الموت، المسيح قبل لغم الموت ده فين؟ في جسده، عشان يدينا طريق للحياة. قبل الموت ده من اجلنا. تابوت العهد هو اللي هيفتح الطريق، هو اللي هيأمن الطريق، هو اللي هيرشد للطريق، وهو اللي هيضمن الطريق، وهو اللي هيرشد يرشدكم الى هذا الطريق، الى طريق الراحة، الى طريق الفرح، الى طريق ارض الموعد. عشان كده التابوت لابد ان يكون في المقدمة، تابوت لابد ان يكون في المقدمة. وحدد لهم ان المسافة اللي تكون بينهم وبين التابوت 2000 ذراع. 2000 ذراع يعني كيلومتر. ليه يبقى في مسافة ما بين التابوت وما بين الشعب؟ الحاجة العملية عشان نقطتين مهمين. عشان الشعب ما يزحمش التابوت، ما يقعدش يخبط فيه ويمسك فيه لان محدش كان يقدر يلمس التابوت. وتاني حاجة لابد ان يكون على مرمى البصر بتاعه، يكون بعيد عنه شوية عشان يقدر يشوف بيتحرك انهي ناحية، لان لو لازق فيه مش سهل ان الكل يشوف. عشان كده قال لهم يبقى في مسافة عشان الشعب ما يزحمش التابوت. خدوا بالكم من هذا المعنى الخطير، احنا للأسف بندوس عليه لما بيحصل مثلا دورة في الكنيسة، دورة القيامة او دورة الصلابات، والناس تقعد تزحم وتخش وتزق ويزق الصورة ويزق الصليب. لازم يبقى فيه احترام، ما يزحمش الله ويطلع فوق الكرسي واللي ينط وما عرفش ايه، ما ينفعش الكلام ده. ومن بينكم وبينه 2000 ذراع. 2000 ذراع دي على حسب الشريعة كانت المسافة المسموح بيها سيرها على الاقدام في يوم السبت، اللي بتسمعوا عنها مثلا على سفر سبت. سفر سبت يعني ايه؟ المسافة اللي المفروض ان هم يمشوها يوم السبت لكن ما يقدروش يتجاوزوها، سفر سبت. وكأن ده بيورينا صورة العهد القديم، ان مهما الشعب اقترب في العهد القديم لكن الناموس ظل ايه؟ حاجز، ما قدرش يلزقه في ربنا، ظل في مسافة ما بين الانسان وما بين الله، ما يقدرش يقترب من الله. في مسافة، المسافة دي مسافة الناموس، قوانين الناموس هي اللي نزلت تفصل الله عن الانسان. لكن في العهد الجديد المعنى الجميل بقى مش ان انا قربت من ربنا، ده هو اللي قرب مني لغاية ما دخل ايه؟ جوايا، لغاية ما بقيت انا فيه وهو فيا. ده بقت طلبته ليصير الكل واحد فينا. لغى مسافة الناموس، لغى مسافة 2000 ذراع، بقينا فيه وهو فينا.